بسم الله الرحمن الرحيم. الله وحده نحمده ونستعينه صلى الله وسلم على محمد رحمة العالمين أحسن الناس خلقا وخلقا وعلى آله صحبه أجمعين أما بعد يسعد إخوانكم على موقع شنقيط نت أن يقدموا لكم هذه المادة. الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف رحمنا الله وإياه: ترتيب الأدلة. وأما الأدلة نعم ترتيب الأدلة، الترتيب أصلا هو وضع الأشياء في مراتب، والترتيب في اللغة يطلق لعدة معاني، منها يعني ترتيب الأشياء من حيث هي المتفاوتة، متفاوتة المنازل، سواء كان ذلك التفاوت حسيا أم معنويا. وقد يكون الترتيب من حيث الزمن أو المكان أو العدد، يعني بعض الأعداد لطبيعة العدد لا بد أن يكون قبل العدد الآخر، وكذلك في المعاني، وهو الذي يهمنا الآن. وترتيب الأدلة معناه وضع كل دليل في مرتبته اللائقة به، كما أخذنا في المباحث السابقة من أن النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحد هذا في المرتبة الأولى، ثم يليه الظاهر في المرتبة الثانية، ثم يلي ذلك المؤول والمجاز بعد الحقيقة، هذا في دلالات الألفاظ، وكذلك المنطوق مقدم على المفهوم، ومفهوم الموافقة مقدم على مفهوم المخالفة، ودلالة الاقتضاء يعني دلالة المطابقة مقدمة على دلالة التضمن، ودلالة التضمن مقدم على دلالة الاتزان، وإجماع الصحابة مقدم على إجماع غيره من التابعين وغيرهم، وكذلك السنة يعني ما اشتركت فيه مع الكتاب فهو واضح، وهو النص والظاهر، ويعني ما كان مجملا يقدم عليه ما كان ظاهرا. أما ما تنفرد به السنة وهو أنها يكون منه الأحاد ومنه المتواتر، فما كان متواترا مقدم على ما كان أحادا، والأحاد كذلك دلالتها ليست واحدة، وما كان أقوى دلالة مقدم على ما هو أقل منه قوة، وما في الصحيحين مثلا مقدم على ما في أحدهما، وما في أحدهما مقدم على ما في غيرهما، وهكذا. هذا هو معنى ترتيب الأدلة، أنتم؟ نعم. ثم ما يتعلق بالأقيسة، فأنتم عرفتم أنواع الأقيسة وأن فيها ما يسمى بالقياس بنفي الفارق، وإن كان المؤلف رحمه الله لم يتعرض له، وهو القياس بنفي الفارق كإلحاق الضرب بالتأثيث في التحريم بالنسبة للوالدين، فإن التأثيث منصوص عليه، وإلحاق الضرب به هو من باب القياس الجلي أو الإلحاق بنفي الفارق، فإنه مقدم على قياس العلة، وقياس العلة مقدم على قياس الدلالة، وقياس الدلالة مقدم على قياس الشبه، عندما نفرق بين قياس الدلالة وقياس الشبه، لأن هناك من جعل قياس الدلالة وقياس الشبه شيء واحد. نعم إلى آخر. هذا هو معنى ترتيب الأدلة. وترتيب الأدلة هو يمنعها من التعارض، إذا كان مثلا النص مع الظاهر لا يتعارضان، ومرتبة النص قبل الظاهر، إذن إذا جاءنا نص وظاهر متعارضان معروف أنه يقدم النص، وهكذا. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي. يعني المفروض أن يقال يقدم الأجلاء على الجلي، يقدم الأجلاء والأقوى على القوي والجلي على الخفي على الخفي. نعم أيوه. وأما الأدلة فيقدم الجلي منها على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن. الموجب على العلم ما كان نصا يعني من حيث اللفظ أو الدلالة أو وما كان ظاهرا، ويقدم النص على الظاهر، أو من حيث السند ما كان متواترا على ما كان أحدا. نعم. والنطق على القياس. والنطق على القياس يعني يقدم الدليل من الكتاب والسنة على القياس. وعلى كل حال القياس يعني ما يقال له للحاق بنفي الفارق قد يكون مقدما على ماذا؟ على يعني المنطوق لأنه أقوى منه دلالة. فمثلا إذا يعني وهو لا يتعارض أصلا، لأن يعني النطق ما يتعلق بمفهوم الموافقة لا يقع التعارض بينه وبين المنطوق، لا يقع بينهما التعارض، بمعنى أنك لو قرأت قوله تعالى فلا تقل لهما أف، هذا إذا كان كذلك الضرب هو من باب أولى أن يحرم، لأن التأثير منع لأجل أذيته، والضرب الأذية فيه يعني أقوى. وكذلك إذا كان كنا نحكم بشهادة العدلين فهي شهد أربعة عدول من باب أولى أنتم. وكذلك يقولون إذا كانت الشاة العوراء لا تجوز بها التضحية فالعمياء من باب أولى، وهكذا هذا يسمى القياس الأولوي. وبعضهم يقول إنه ليس من باب القياس وإنما هو من باب دلالة اللفظ. نعم. والنطق على القياس وهذا النوع من القياس يسمى مفهوم الموافقة، ويسمى تنكح المناط، ويسمى الإلحاق بنفي الفارق. نعم. والنطق على القياس والقياس الجلي على الخفي. أي وقلنا كذلك ينبغي أن يكون القياس الأجزاء إذا كان ما فيه إلا قياس جلي مثلا، مثل الإلحاق بنفس الفارق وقياس العلة، فإنما وكل منهما جلي، أي وكل منهما واضح، لنقدم الأوضح أو الأكثر جلاء على الذي يليه. نعم. ثم نأتي بالذي يليه بعد ذلك كما ذكرنا في الترتيب. نعم. فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستسحب الحال. أي فإن وجد في النطق ما يغير الأصل، قلنا الأصل إذا قلنا أردنا بالأصل مثلا الأصل براءة الذمة، أو الأصل يعني شغل الذمة مثلا، أو الأصل الحقيقة، ثم جاء في النطق ما يعني ينقل عن الأصل فنأخذ بذلك. وإذا لم نجد في النطق يعني معناه في الدليل من الكتاب والسنة، النطق معناه الكتاب والسنة هذا النطق، فإذا لم نجد فيه ما يغير الأصل وهو أن النص مقدم والظاهر مقدم على غير النص وأن الحقيقة مقدمة على المجاز، فإذا وجدنا في النطق ما يغير ذلك الأصل وينقل عنه انتقلنا بالدليل كما قلنا في المجمل، وكذلك في يعني تقديم النص على الظاهر والظاهر على الخفي وهكذا. نعم. شروط المفتي. المفتي يعني هو المسؤول، المفتي هو المسؤول، والمستفتي هو السائل، والفتوى هي الحكم الذي يفتي به المجتهد أو الفقيه السائل، والفتوى هي اسم بمعنى المصدر بمعنى الإفتاء. نعم. فالمفتي يقال له المفتي ويقال له المسؤول ويقال له المستدل في اصطلاح من؟ في اصطلاح الجدل. المفتي قد يقال له المستدل ويقال له المسؤول، ويقال للسائل يقال له مستفتي وسائل ومعترض. فهمتم؟ في آداب العرف، آداب يعني في عرف آداب البحث والمناظرة، أنهم يسمون يعني المعترض سائلا، ويسمون يعني المعترض عليه مستدلا. ولكن الفتوى إذا أطلقت معناه كما قال تعالى: غسلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والفتوى أمرها خطير جدا، ولذلك أول من أفتى هو الله عز وجل، ثم رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك ثم لا يتولى الفتوى إلا من كان أهلا لذلك. لذلك الله عز وجل قال: ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. لذلك قال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. وأصلا الفتوى تأتي بعد السؤال، ولكن الفتوى هي أخف من مطلق يعني الجواب، لأن قد يكون السؤال صادر من المفتي لأجل أن يسمى تعليما، وقد يكون يعني الفتوى كذلك تطلق على يعني الاستشارة، كما قال تعالى على لسان ابن قيس: يا أيها الملوح افتوني في أمري، افتوني في أمري. وقال في سورة يوسف ماذا قال؟ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون، يعني معناها علمني أو كذا. فالفتوى قد تطلق على التعليم، ولكن يعني في اصطلاح الأصوليين والفقهاء أن الفتوى هو الحكم الذي يجيب به المفتي من يسأله، هي الحكم الشرعي الذي يصدره من المفتي، سواء كان سأله شخص خاص أو كانت ترد الأسئلة مثلا على الشخص ولا يدري من شخص معين، فإجابته على هذه الأسئلة تسمى فتوى. نعم. ومن شرط المفتي، وإذا علمنا خطورة الفتوى علمنا أنه لا ينبغي التسرع في الفتوى، ولا ينبغي أن يتولى الإفتاء إلا من كان أهلا لذلك. ولنا الأسوة الحسنة في الصحابة رضي الله عنهم، كانوا يتدافعون الفتوى، والفتوى هي فرض كفاية، وكما يقال يعني في الآثار: أجرأكم على الفتوى أجرأكم على النار. وكانت السؤال أو الفتوى تدور على الصحابة، كل واحد منهما يحيل السائل على الآخر حتى ترجع للأول، وهذا ليس تهربا من بيان العلم، ولكن تهرب من الإثم. وإذا ظننت أن هناك من هو أعلم منك ولو تركت له الفتوى، وإن كان يجوز للمفضول أن يفتي مع وجود الفاضل، ومع الأسف نرى في عصرنا يعني التكالب على الفتوى، وقد يسأل العالم فيفتي بعض الحاضرين، والعالم إذا وجد من يتولى عنه هذا يفرح. أي ولذلك ينبغي لنا أن نلتزم بآداب العلم، وآداب العلم الله عز وجل يقول: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمنطوق هذه الآية يدل على أن من كان يعلم الحكم لا يسأل، لا يسأل إلا من كان جاهلا، لأنه قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وينبغي أن يكون السؤال للفائدة، أما إذا كان السؤال للتعنت أو لإبداء عجز المسؤول أو عجز غيره من طلبة العلم ومن العلماء، لأن بعض الناس يأتي ويسأل سؤالا هو يعلمه أو سأل عنه أحد العلماء، فيأتي للآخر فيسأله فإذا أفتاه يقول لا الجواب هو كذا، أو يقول مسكين هذا ما يدري عن شيء سألته عن كذا فقال كذا والحق هو كذا كما أفتى به فلان الآخر. فهذا من الأشياء التي يلم فيها السؤال، والسؤال ينبغي أن يكون للفائدة. فإذا كان بغير الفائدة مثل إظهار عجز المسؤول أو مثل إظهار السائل أنه متعلم، هذا كله من الأشياء الملمومة التي لا ينبغي القدوم عليها والإقدام عليها إثم. كما أن العلماء اتفقوا على أن المناظرة لا تنبغي إلا لأجل إظهار الحق، أما من أراد أن يناظر لأجل أن يبز خصمه أو يظهر عجز شخص أو يظهر علمه فهذا كله ملموم وخارج عن مقصد الشريعة، لأن مقصد الشريعة النقاش والجدال بالتي هي أحسن كله لإظهار الحق. فإذا غلب على ظنك أن هذا النقاش ليس فيه جدوى يحرم عليك أن الإقدام على مثل ذلك. أنا أردت أن أبين بأن يعني الساحة مليئة بمثل هذا، يعني التنكيت على العلماء حتى قد يكونوا يفضلوا لما قدموه إلى الله عز وجل. تتبع عورات العلماء لا يجوز، وتتبع عورات المسلم حيث هو. وسبق أن ذكرت أن الصواب يجب أخذه والخطأ يجب تركه، ولكن هناك فرق بين المخطئ وبين الخطأ، لأن الخطأ ينبغي تركه، والمخطئ الله عز وجل رفع عنه الإثم فلا نحاكمه. نعم تفضل يا أخي. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا. أي بعضهم يقول شروط المفتي هي شروط المجتهد، هي شروط المجتهد. إذا كان المفتي مفتي مطلق أو مفتي عام، أما إذا كان مفتي مذهب فهذا عليه أن يكون عالما بالمسألة التي يجيب فيها في مذهبه في ذلك المذهب. أما المفتي المطلق أو العامس كما يسمونه فهو المجتهد الذي ينبغي أن يكون يتوفى في شروط المجتهد، وهي يعني إحاطته بأدلة الأحكام ومدارك الأحكام ومعرفته الأشياء المجمع عليها والأشياء المختلف فيها، حتى لا يحاول النظر فيما أجمع عليه، لأن ما أجمع عليه لا مجال للرأي فيه، وينبغي أن يعلم ذلك ويعلم أقوال العلماء في المسألة حتى لا يقول بقول لم يقل به أحد، لأنه إذا كان أقوال العلماء انحصرت في المسألة في قولين فلا يحق لهذا المفتي أن يأتي بقول لم يسبق إليه، لأن ذلك بمثابة خرق الإجماع. نعم تفضل. طبعا أن يكون ذو مرتبة، أن يكون ذا مرتبة مستاء في العلوم المساعدة كالنحو والبلاغة، ويكون يعني ملما بآيات الأحكام. وبعض العلماء يشترط في المجتهد أن يكون حافظا للقرآن كله، وكذلك لا يشترط أن يكون مثلا السيبويه في النحو، ويعني المبرز كذلك في البلاغة، ولكن يكون مرتبته متوسطة في العلوم المساعدة، والمسألة التي يفتي فيها أو يفتي فيها يكون محيطا بها بما يتعلق بها، إن كانت يعني ممكن أن تكون مستقلة، وهو ما يسمى بالاجتهاد الجزئي أو تجزؤ الاجتهاد. نعم تفضل. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي يكون عالم بالخلافات المذهبية في المسألة التي يبحث فيها، ويكون عالم بالأصول والفروع، يعني لأنه إذا كان يعرف الأصول ولا يعرف الفروع يعني يكون يعرف التقعيد لكن المسألة الفقهية ما يعرفها. وبعضهم قال يعني ممكن يشترط الأصول ولا يشترط الفقه، والصحيح أنه لا بد من أن يكون يعني ملما بأصول الفقه والفقه، نعم أصول الفقه يعني أدلته وكذلك الفقه. وبعضهم يقول يكون ملما بأصول الفقه والفقه، نعم. طبعا كما ذكرنا في تعريف الأصول وتعريف الفقه أنه لا يشترط للمجتهد أن يكون عالما بكل جزئية يحفظها، ولكن عنده ملكة تمكنه من معرفة ما سئل عنه أو ما يفتي فيه، ولا يشترط أن يفتي على الهوى أو حالا، وإنما إذا سئل يبحث، وإذا كان عنده الجواب حاضر يجيب، وإذا لم يكن عنده يسأل ويرجع للمصادر والمراجع التي هو خبرها من أول، ويعلم هذه المسألة في أي كتاب وفي أي مدرك يرجع إليها. يعني لا يشترط حفظ كل شيء، لأن ذلك كما يقول الشافعي رحمه الله لا يمكن لغير نبي أن يكون ملما بجميع الشريعة ولا بجميع اللغة، لأن ذلك يدعو الله للرسول لأن علمه ليس مكتسبا، وأما غيره فعلمه مكتسب وقوته البشرية تقصر عن أن يكون عالما بكل شيء لا يغيب عنه شيء، نعم. ومن شرط المفتي عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، خلافا ومذهبا يعني المسائل التي يختلف فيها المذاهب، ويكون يعرف أن هذه المسألة هي سائغة في مذهب الإمام مالك، سائغة في مذهب الإمام أحمد مثلا، مثل يعني نقض الوضوء لأكل لحم الإبل أو لحم الجزور. هذه المسألة الآن الذي يريد أن يفتي فيها ينبغي أن يكون يعلم حكمها مثلا عند المالكية وعند الحنابلة، الذي يقول بأنه ناقض الوضوء والذي يقول بأنه ليس بناقض، إذا كان يفتي بشيء لا يعرف أن فيه خلافا أو لا يعرف، يفتي مثلا يعني على المذهب المالكي وهو لا يعلم المذهب المالكي، هذا لا يجوز، نعم. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد، هذا هو أن يكون كامل الآلة، يعني شروط الاجتهاد باختصار هي أن يكون محيطا بمدارك الأحكام وما يتعلق بها، يعني من حيث السند، يعني وخاصة فيما يريد أن يفتي فيه. والعلماء يقولون يكفيه مثلا أن يكون عنده الكتب المشتملة على أحاديث الأحكام، وعنده كتاب مثلا في الجرح والتعديل يستطيع أن يميز به، يعني إذا كان هو، لأنه الآن نحن الآن لا ينبغي لنا أن نوثق أو نأتي بطرق استنباط لم تكن موجودة، لأنها لا يمكن لأحد أن يأتي بطريقة يستنبط بها الأحكام غير الطرق التي هي موجودة. وكذلك كيف يعرف أن هذا الحديث يعني هذا الراوي يعني ثقة ويحتج بروايته أو لا يحتج بروايته؟ هذا يرجع إلى الكتب التي دونت في ذلك، لأنها تكفي، ولا يشترط في الشخص أن يحصل كل هذه الكتب وأنه هو يكون يحكم على الحديث بدون الرجوع إلى مظانه، لأن هذا في هذا الزمن متعذر. وكذلك المعرفة والخبرة بالأحاديث الموجودة عند الأقدمين الذين ألفوا فيه قل أن توجد عند المتأخرين، نعم. فيكفينا الآن أن الواحد يقف على أقوال العلماء ويقف على أحاديث الأحكام وآيات الأحكام الموجودة وما قاله فيها المفسرون العلماء حتى يكون مجتهدا. فإذا كان ملما بمدارك الأحكام، ومدارك الأحكام تشمل الأدلة سواء كانت قولية أو فعلية أو استنباطية، كلها تسمى مدارك الأحكام، معناه ما يؤخذ الحكم منه. نعم. وفي اللغة كما ذكرت لكم أن يكون ما يتعلق بالمسألة المجتهد فيها ما يتعلق فيها من اللغة، لأن هناك بعض الأحكام مبني على اللغة وعلى فهم اللغة، كحروف المعاني مثلا، امسحوا برؤوسكم، هذه الباء اللي هي الإنصاف اللي هي ابتداء الغاية، وكذلك من تأتي لبيان الجنس وتأتي للتبعيض. فمن لم يعلم هذه الأساليب قد يفوته كثير، لأن الكتاب والسنة نزل بلسان عربي مبين، فمن لم يعلم أساليب العرب ويعلم هذه الحروف يكون قاصرا في الفهم. ولكن يكفي في ذلك أن يرجع إلى بعض الكتب المصنفة في ذلك ويكون ملما بها، فإذا أعوزه الحكم يرجع إلى موانه. نعم. لأن هذه اللغة قد يترتب على معرفة الشروط. مثلا شخص قال لزوجه إن دخلت الدار أو إن خرجت الدار فأنت طالق، مثلا إذا كان ما يعرف الشرط ولا يفرق بين يعني الشرط وغير الشرط، هذا لا يصلح أن يكون مفتيا. ومع الأسف أننا نجد بعض المفتين هو لا يفهم شيئا في اللغة، ولذلك لا يفهم الدلالات ويستدل بشيء لم يقل به أحد من العلماء ويرى أن هذا دليل، ويستدل بالعمومات على شيء جزئي وارد فيه دليل خاص، فهذا مصيبة. وبعدين يعني المشكلة أنه كل ما كان الإنسان أقل علما كان أشد يعني تعصبا وإنكارا على من يخالفه، وكل ما كان الإنسان أكثر علما كان أقل تعصبا وأكثر إنصافا لمن يخالفه. نعم. وأن يكون كامل الآلة في الاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، هذا اللي هو كأنه يتكلم عن المفتي المطلق الذي هو مراد للمجتهد. وأما ما يسمونه بمفتي مذهب أو مجتهد فتوى، فهذا يشترط أن يكون ملما بمذهب إمامه الذي يفتي عليه، ويعني يعرف فقهه وأصوله التي يستنبط منها. نعم. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، أي يعني وهذا يكفيه في كل منه كتاب يجمعه، يعني مقبول عند الأمة وعند العلماء مرجوع إليه، كمثلا كتاب الجرح والتعديل سواء كان يعني البخاري أو أبي حاتم، ويعرف مصطلحات أهل الحديث في الجرح والتعديل، لأن بعضهم يتساهل في التعديل وبعضهم يتشدد، وبعضهم يتشدد في ألفاظ الجرح، وبعضهم يعني جرحه خفي جدا، وبعضهم جرحه واضح قد يكون فيه شتم. والعلماء مجمعون على أن أعراض الناس محفوظة ولا يجوز الإقدام عليها إلا فيما يتعلق بالرواية والشهادة، فشخص شهد على شخص وهو يعلم أنه غير عدل، فكونه يجرحه عند القاضي لأجل المحافظة على حقه وعلى ماله فهذا مقبول. وكذلك شخص يذكر عيوب شخص لأجل أن يعرف حتى لا يؤخذ عنه الحديث فهذا كذلك مطلوب، وما عدا هذا لا يجوز التعرض فيه لأعراض الناس إلا بحقها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها، كمن يعني اقترف جرما يبيح عرضه أو دمه أو ماله. هذا هو الحق. إذن لأن دم المسلم وعرضه وماله حرام. وقلنا بالأمس أن الأصل في أعراض الناس وأموالها ودماءها التحريم، ما لم يوجد شيء يبيح ذلك، وهو ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا بحقها. نعم تفضل. عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام، يعني العلماء يكون لا درجة وسطى، لا يشترط فيه أن يكون في اللغة من الخليل والسيبوي، لأن هذا ليس استطاعة أحد، ولكن يكون يعني من اللغة ما يحتاج إليه في استنباط الأحكام ومعرفة دلالات الألفاظ ويفرق بين النص والظاهر وبين الدلالة القطعية والدلالة الظنية، ويفرق بين الأسانيد ويفرق بين ما في الصحيح وما في غير الصحيح، يعلم أن الأمة تلقت يعني ما في الصحيحين بالقبول، حتى أن بعضهم يقول أن ما في الصحيحين يفيد العلم لتلقي الناس له. نعم. من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها، يعني يكون ملما بذلك، إما يحفظه أو عنده كتاب محيط به إذا أراد أن يرجع إليه رجع إليه. ولذلك العلماء يقولون العلم بالصلاح أو الصلوح، يعني معناه بالملكة، إذا مارس الشخص الفن صار عنده ملكة فيه، إذا لم يكن الجواب يحضره في ذلك الوقت يمكن أن يحصل عليه لو رجع إلى مضانه. ولذلك كانت ترد المسائل على الأئمة الأربعة وعلى فقهاء الصحابة، وبعض الأحيان يقول أحدهم لا أدري، لأن الله عز وجل يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. فالشخص إذا لم يعلم حكم المسألة ينبغي أن يقول لا أدري، ويحيل السائل إلى من هو يعني أعلم منه أو يستطيع أن يفتيه، أو أنه يعده يقول سأبحث أو أنا أبحث الآن، ويبحث الكتاب حتى يجيبه. نعم. فهذا لا يقدح في العلم، كون الشخص يقول لا أدري، هذا من كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله. يعني لا بد لطالب العلم يدرب طلابه وزملائه على أنه إذا كان لا يعرف المسألة يقول لا أعلم، وهذا هو الحكم الشرعي. لذلك بعض العلماء يقول تقيل أنا لا أسأل عن شيء إلا وأجبت من كتاب الله، فاستغربوا قال كيف يعني أنت محب لكل شيء؟ قال لا، إذا عرفت المسألة أجبت عليها، وإذا لم أعرفها أجيب بكتاب الله، وهو لا تقوم ما ليس لك به علم. نعم تفضل. شروط المستفتي، أي المستفتي هو السائل، وهو يعني الذي لا يعلم، إن شئت قلت مقلدا. نعم. والمستفتي هو طالب الفتوى، وأصلا السين والتاء تدلان على الطلب، فالمفتي هو الذي يصدر منه الجواب، والمستفتي هو الذي يصدر منه السؤال. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد، فيقلد المفتي في الفتيا، أي أن يكون من أهل التقليد، يعني معناه لا يعلم، كما قال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما إذا كان الشخص يعلم المسألة فلما يسأل عنها؟ إذا كان يسأل للتثبت فهذا لا معنى عنه، ويسأل الشخص يقول له هذه المسألة أين دليلها لأجل أن يتثبت ويعلم المسألة فهذا طيب، لكن كونه يقول ائتني بدليل مثلا من باب يعني الإنكار، ويقول أنت قلت فتوى بدون دليل وأنا لا أقبل فتواك إلا إذا ذكرت للدليل، فهذا يسمى تعنت، والسؤال للتثبت مطلوب، والسؤال للتعنت مردود ومذموم. نعم. وينبغي أن نفرق بين التقليد وبين الاتباع، بين التقليد والاتباع، لأن التقليد كأن يعني السائل وضع في عنق المسؤول يعني الحكم، وضع نفسه أو أمره في عنقه. والتقليد أصلا هو وضع القلادة في العنق، وضع القلادة في العنق من حيث اللغة. وفي الاصطلاح التقليد هو الأخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل، الأخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل. أما إذا كان قوله دليلا فلا يسمى تقليدا، كالأخذ بقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان قوله ليس بدليل لكن جاء الدليل بأنك تأخذ قوله فلا يسمى تقليدا، كقوله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم، فالأخذ بشهادة العدلين لا يسمى تقليدا. وعلى هذا حتى إن بعضهم يقول إن الأخذ بقول المفتي بالنسبة للمقلد لا يسمى تقليدا. لماذا؟ لأن الله عز وجل أمره أن يسأل، وإنما يكون التقليد منحصرا في التقليد الأعمى، التقليد الأعمى هو الذي يقول صاحبه، يعني مثل ما يقول الكفار إنا وجدنا آباءنا على أمة، الله عز وجل قال أو لو كان آباؤكم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون، هذا التقليد الأعمى الملموم. وهناك فرق بين التقليد وبين الاتباع، فإن أخذ الحكم بدليله يسمى اتباعا، ولله الله عز وجل قال اتبعوا المرسلين، لأن اتباع المرسلين لا يسمى تقليدا، واتباع النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى تقليدا في الاصطلاح، وإن سمي تقليدا فمن حيث اللغة. نعم تفضل. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، يعني هذا الآن أن يكون من أهل التقليد يقابله من أهل الاجتهاد، لأن المجتهد لا يسوغ له أن يقلد غيره من المجتهدين. وبعض العلماء يقول المجتهد إذا كان مجتهدا في مسألة يحرم عليه أن يقلد غيره فيها من المجتهدين، وإن كان في هذه المسألة هو لا يعلم الحكم فيها ولم يبحثها ويحتاج بحثها إلى وقت ووجد من يعلم حكمها من المجتهدين، أنه يكون بالنسبة لما يعرفه مجتهد وبالنسبة لما يجهله مقلدا، وهذا هو الصحيح، لأن الاجتهاد يتجزأ. قد يكون الإنسان ملما وعالما بفصل أو بباب وغيره ليس عالما به، والعلماء يشترطون لتجزؤ الاجتهاد أن يكون المجتهد فيه لا علاقة له بغيره، كعلم الفرائض مثلا فإنه لا علاقة له، كذلك ما يتعلق بالحيض، فإن العلم بأحكام الحيض لا علاقة له بالبيع ولا علاقة له بالصلاة وما إلى ذلك من حيث يعني أحكام يعني الحيض. أما تعلق الحيض بالصلاة أو تعلقه بالصوم فهذه مسألة أخرى، أنا أقصد أحكام الحيض والفرق بين الحيض والاستحاضة وما إلى ذلك وعادات النساء وما إلى ذلك، هذا يقولون أنه منفصل، كما أن أحكام المواريث هي منفصلة عن بقية الأحكام، فإنه لا مانع من تجزؤ الاجتهاد وتجزؤ في مثل هذا. نعم. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتية، وليس للعالم أن يقلد التقليد أن يقلده في الفتية يجعل أمره في عنقه. وبعضهم قال التقليد هو مشترك، وهو أن السائل يجعل أمره في عنق المجتهد، وأن المجتهد يجعل الحكم في عنق السائل إذا سأله. نعم. أيوه. وليس للعالم أن يقلد. وليس للعالم أن يقلد. ليس للعالم أن يقلد فيما يعلمه أو يستطيع أن يصل إليه باجتهاده. نعم. نعم. خلاص يعني. تقليد. ايوه هو نحن قلنا ان التقليد هو وضع القلادة في العنق، هذا يسمى تقليدا في اللغة. وقد يقال من حيث المعنى قلدت فلانا في كذا، يعني اسلمت له امري واقتفيته في هذا. وفي الاصطلاح كما تقدم هو الاخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل، او اخذ القول وانت لا تعلم من اين او لا تعلم دليله. واحسن ما يقال فيه هو التعريف الذي ذكرت لكم، واصله لابن الحاجب الاخذ بقول من ليس قوله دليلا من غير دليل. وقلنا بانه الاخذ بقول من ليس قوله دليلا يخرج قول النبي صلى الله عليه وسلم لانه دليل، والاخذ به لا يسمى تقليدا وانما يسمى اتباعا. من غير دليل يخرج يعني اخذ بشهاده الشاهدين، نعم، وكذلك يعني طاعة الوالدين وطاعة ولي الأمر، هذا لا يسمى تقليدا لأن الله عز وجل يعني أمر بطاعة هؤلاء. نعم. والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، أي قول القائل بلا حجة وأنت لا تعلم لا تعلم دليله، أو قبول قول من ليس قوله دليلا من غير دليل كما ذكرت لكم، وهذا هو الصحيح. نعم. فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، يسمى تقليدا من حيث اللغة، لكن من حيث الاصطلاح لا يسمى تقليدا وإنما هو اتباع. وكيف يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم هو أخذه من باب الوحي، لأن يعني الله عز وجل يقول إن هو إلا وحي يوحى، وقال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. نعم. أيوه. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله. هو هذا قول القائل، إذا كان قول القائل دليل فالأخذ به ليس بتقليد مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان قوله ليس بدليل فهذا هو التقليد. وبعضهم قال من غير دليل حتى يخرج شهادة الشاهدين، لأن الأخذ بها لا يسمى تقليدا لأن الله قال وأشهدوه ذوي عدل منكم. نعم. إن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. النبي صلى الله عليه وسلم قياسه دليلا وليس قياسا اصطلاحيا، ليس هو قياس اصطلاحي الذي سبق تعريفه وهو إلحاق مسكوت عنه بمنطوق به في حكم اللجام بينهما. ولذلك الأقيس الواردة في الكتاب والسنة هي أدلة على أن الكتاب على أن القياس حجة ولا تسمى قياسا في الاصطلاح، لأن القياس في الاصطلاح من شرطه أن يكون المقيس مسكوتا عنه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يريد أن ينفي ولده لأن زوجه أتت بولد لا يشبهه ولا يشبهها، فإنه أجابه بطريق القياس، قال هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ما ألوانها؟ إلى آخر القصة. لما قال له لعل عرقا نزع يعني الولد الذي لا يشبهه من الإبل الذي لا يشبه الإبل، قال لعل ولدك نزعه عرق، فهذا هنا أصل وفرع وعلة وحكم. ولكن بما أنه صادر من النبي صلى الله عليه وسلم لا يسمى قياسا في الاصطلاح وإن كان فيه أصل وفرع. وكذلك كل الأمثلة الواردة في القرآن هي يستدل بها على القياس ولا تسمى قياسا، كما قال تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا. قالوا الله عز وجل ضرب قلب المؤمن وقلب الكافر، لأن قلب المؤمن مثل الأرض التي هي صالحة ينزل عليها المطر وهو الوحي، وقلب الكافر مثل الأرض السبخة التي ينزل عليها المطر وهي لا تنبت ولا تمسك شيئا. فقال يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، يعني هذا مثل مضروب ويستدلون به على القياس، لأن القياس هو عبارة عن مشبه ومشبه به ووجه الشبه. وممن ذكر ذلك ابن القيم رحمه الله في كتابه إعلام الموقعين، فإنه أتى بأدلة كثيرة على عجية القياس من الكتاب والسنة، وهناك من ألف في أقيسة النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بذلك كله هو القياس اللغوي، لأن ما ورد في الكتاب والسنة لا يسمى قياسا في الاصطلاح لأنه غير مسكوت عنه. إذن لو قاس النبي صلى الله عليه وسلم أو قاس أحد بحضرته وأقره على ذلك يكون من باب السنة كما تقدم في تعريف السنة وأقسامها. نعم فضل. فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. نعم أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو كان للحكم أكثر من علة جميعها مضطردة ومعقولة المعنى، فأي منها يكون مناسبا للحكم؟ العلل إذا كانت منصوصة تكون كلها علل، والعلة المنصوصة تعددها لا خلاف فيها، مثل نقض الوضوء فإنه ينقض باللمس وبالنوم وبالبول وبخروج الريح، هذه كلها علل. لو انفردت واحدة منها يعني جاء الحكم، ولو اجتمعت جاء الحكم، ولا إشكال أصلا في العلة المنصوص عليها، كونها تتعدد هذا لا إشكال فيه وهو موجود في الشريعة. كما أن الشخص مثلا إذا كان يعني فيه محرم له مرأة أرضعتها أمه، وضعتها أمه وزوجة أبيه وأخته، إذن كل هذا لو انفردت كل واحدة وحدها تكفير التحريم، ولو اجتمعت التحريم كذلك يكون بكل واحدة وبالجميع، إذن لا إشكال في ذلك كما ذكرنا في علل نقض الوضوء أو أسباب نقض الوضوء. بقي الكلام والخلاف في العلة المستنبطة، والسبب في ذلك أن العلل المستنبطة من شرط العلة المستنبطة أن يقول المستنبط ليس هناك علة أخرى تساوي هذه العلة في المناسبة ولا أولى منها. ولذلك الذين اختلفوا في تعليل أو علة الربا في الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، هل هي الطعم أم الاقتياس والادخار أم الكيل والوزن، من علل بأحد هذه بإحدى هذه الصفات أو بأحد هذه الأوصاف قال بأن ما عدا ذلك الوصف هو طردي. فهمتم؟ يعني من علل بالطعم قال أن الكيل والوزن لا علاقة له بالحكم وأنها أوصاف طردية، ومن علل يعني الاختيات والادخار قال أن ما عدا هذه يعني لا اعتبار له في الحكم. ومن العلماء من قال العلة المستنبطة يجوز تعددها، فإذا كان الكيل والوزن والطعم كله موجود يكون العلة كله للربا، وإذا انفرد واحدة مثلا كأن يكون فيه الكيل وليس فيه الطعم، كمثلا الأشياء التي تكال أو توزن ولا طعم لها، مثل ماذا؟ مثل الإسمنت وغيره من الموزونات التي لا طعم فيها. أو كان عند من يقول الاقتيات والادخار، فالخضروات عنده إن كانت مقتاتة فليست مدخرة، والذي لا يقتات لو كان مدخرا ولا يقتات كذلك لا يجد فيه، فقالوا لا مانع من تعدد العلل في المستنبطة كما أننا اتفقنا على تعددها في المنصوص عليها. فهمتم؟ ما فالسبب الخلاف أصلا هو في العلل المستنبطة، ولذلك قالوا بأن علة المستنبطة هي المناسبة. فإذا كان كل واحد مناسب معناه أنه ليس علة وحده وإنما هو جزء علة، وإذا كان غير مناسب إما أن يكون جزء علة أو مناسب ينبغي أن يكون هو العلة. فهمتم في هذا؟ يعني سبب الخلاف في العلة المستنبطة أن بعضهم يقول يشترط في من يعني يخرج المناط، لأنه هذا يسمى تخريج مناط، يعني في شيء اسمه تحقيق المناط وهو إثبات العلة في الفرع يسمى تحقيق مناط. تخريج المناط أن يذكر الشارع الحكم ومحله ولا يتعرض للعلة، ويأتي المجتهد فيخرج العلة والمناط هو العلة، كمثل البر يعني الأشياء الستة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ذكر البر وماذا والشعير والتمر، ذكر هذه كلها وقال بأنها بيع هذا بهذا ربا، وإذا كان ربا يكون ماذا؟ يكون حراما، ولم يتعرض للعلة، ما تعرض للعلة. ويأتي المجتهد فيخرج العلة، يخرجها يعني يبينها ويعجنها ويظهرها، يقول العلة أنا يعني حصرت الأوصاف في هذه الأشياء الستة، وهي إما أنها موكولة ومدخرة أو يعني موزونة أو مقتاتة، يعني حصر الأوصاف كلها، هذه الأوصاف أيها مناسب لأن يعلق الحكم عليه. فبعضهم يقول كونها مطعومة أو مقتاتة ومدخرة هذا أولى، لأن فيه فائدة ترجع للناس، أما يعني معرفة أحجام الأشياء وكثرتها من قلتها هذا ليس مناسبا عند من يقول هذا. وكل واحد من العلماء علل بعلة أتى بدليل يقول بأنه يدل على أن العلة ما ذكره، كقول الشافعي أن العلة الطعام، يقول لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطعام بالطعام، وهذا إيماء إلى علة الحكم وهو الطعام. وكذلك الإمام مالك يقول أنا وجدت الأشياء الستة منحصرة في الاقتيات والادخار التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، وجدت أن الطعم وحده قد لا يكون معه اقتيات، ويعني والوزن قد لا يكون معه، قد يكون مع الطعم يكون معه لا يكون معه ادخار أو لا يكون معه اقتيات، مثل مهل الخضروات والفواكه. إذن كل واحد يأتي بعلة لا بد من أن يأتي لها بدليل. والذين يقولون بأن العلة هي الكيل أو الوزن يقولون لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام قال وكذلك كل ما يكال أو يوزن، كل ما يكال أو يوزن، فهذا كذلك إيماء إلى أن العلة هي الكيل أو الوزن. فكل واحد علل بوصف يأتي له بدليل يدل على أنه هو العلة وأنه مؤثر في الحكم. إذن تعدد العلل محل الخلاف فيه في العلل المستنبطة، أما العلل المنصوصة فمتفق على أنها تتعدد، كما أن الأدلة تتعدد، يكون كتاب يدل على الحكم في شيء والسنة، كتحريم الربا فإنه مدلول عليه بالكتاب والسنة والإجماع، فتوارد أدلة على دليل واحد لا مانع منه، والعلل هي عبارة عن أدلة. والذين قالوا بأن العلل المستنبطة لا تتعدد قالوا من شرط تخريج المناط وهو التعليل بالمناسبة لا بد أن تقول بأنه ليس هناك وصف يصلح للعلة إلا هذا الوصف ولا مناسب له. وبعضهم قال لا مانع من تعدد العلل المستنبطة كما أن المنصوصة متعددة، والراجح أنه لا مانع من تعدد العلل، فإنما يقول بأنه إذا وجد الطعم أو الاقتيات والادخار، لأن هذه الأوصاف يعني مأخوذة من الأحاديث التي وردت في تحريم الربا. نعم تفضل. لا هذا ليس هو، يعني نحن نقول هذا يسمى العلة المركبة. أما نقول لا بأنها تتعدد كما قلنا في نواقض الوضوء، مو من شرط أنها توجد كلها، كل واحد منها وحده يكفي في الحكم، وإذا وجدت كلها فمن باب أولى، فهمتم؟ وكذلك لو قلنا أنه إذا وجد الاغتيات فقط يكون فيه ربا، وإذا وجد الاغتيات والادخار يكون فيه ربا، لأنه كل واحد من العلة إذا انفرد أثر في الحكم، وإذا اجتمعت كلها من باب أولى. أما ما ذكرته معناه أن كل الجميع لا يكون علة إلا إذا كان مشتركا، ويسمى العلة المركبة كالقتل العمد العدوان، فإن القتل وحده لا يكفي والعمد وحده لا يكفي، والقتل العدوان غير العمد هذا لا يكفي في القصاص. فهمت؟ نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما فائدة زيادة لفظة مطلق في قولكم عموم وخصوصا مطلق؟ هذا هو فائدته، حتى نخرج العموم والخصوص من وجه، انه عندنا عموم وخصوص مطلق، وقلنا انه يعني معياره دخول كل على احد اللفظين، فان ما دخلت عليه كل ولم تدخل على الاخر يسمى عموم وخصوص مطلق. واما اذا كانت كل لا تدخل على احدهما فمعناه ان بينهما عموما وخصوصا من وجه. نعم. وقد مثلنا الامثله السابقه. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل قياس الأولى يختلف عن مفهوم الموافقة؟ قياس الأولى هو مفهوم الموافقة عند الشافعي، ولكن مفهوم الموافقة قد يكون أعم من قياس الأولى، لأن قياس الأولى معناها أن الحكم أولى في المسكوت عنه منه في المنطوق به كإلحاق الضرب بالتأثير، فإن تحريم الضرب أولى لأن الأذية فيه أشد. وأما مفهوم الموافقة فقد يكون مساويا وقد يكون أولى، مثلا أكل مال اليتيم وإحراقه متساويان ولا يسمى قياس أولى، أنتم يعني أكل مال اليتيم وإحراقه أو إتلافه بأي نوع من الإتلافات لا فرق بينه وبين الأكل، هذا يسمى مفهوم موافقة ولا يسمى قياس أولى، يعني لأن قياس أولى معناه للمسكوت عنه أولى بالحكم من المنطوق به كتحريم الضرب وكقبول شهادة أربعة عدول من قوله تعالى: وأشهدوا لي عدل منكم. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يغني جهاز الحاسوب في وقتنا عن الملكة المشتركة في المفتي؟ ايش معنى هذا جهاز الحاسوب؟ قال جهاز الحاسوب اذا كان في شيء من يفهمه؟ هل الحاسوب يتكلم؟ هل الحاسوب فيه بيان دلاله الالفاظ؟ وهل يكفي الحاسوب عن ان يسال حتى يعني كمان الحاسوب يسال لنا ويجيب ونستغني عن السائل وعن المسؤول؟ الحاسوب يعني مثل الكتاب أليس كذلك؟ إذا كان ليس فيه خطأ، وأنتم تعلمون أن الأخطاء الذي أدخل المعلومات الحاسوب ما يأتي بالمعلومات من عنده، وإنما هو مثل الكتب التي توجد فيها معلومات، هذه المعلومات إن كانت صحيحة فما بني عليها يكون صحيحا، وإن كانت خطأ فما بني عليها سوف يكون خطأ بلا شك. نعم. ولذلك طالب يعني طلب العلم ما يكفي أن يكون عن طريق الحاسوب أو الكتاب، لأنه من كان كذلك يقع في أخطاء كبيرة لا تغتفر، أي كأن يفهم فهما خاطئا، وبعدين الألفاظ قد يقرأ المصدر فعلا إذا كان ما يعلم لا يفرق بين، يعني لأنه قد يكون هيئة المصدر وهيئة الفعل واحد، فهذا مشكلة يعني. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل فيما معناه: من الذي يعين المفتي؟ من الذي يعين المفتي؟ المفتي يعينه الإمام، أو يكون المفتي متبرعا إذا كان ليس هناك من يصح الفتوى، أو أهل الحل والعقد مثلا، أو الجماعة إذا كانت جماعة مثلا يعني مسافرة يؤمرون أحدهم أو ينصبون أحدهم بأن يتولى الفتوى أو يتفقون على أنهم يعني يحكمون فلانا بينهم. فإذا كانت الجماعات من الجماعات الآن الموجودة في بلاد غير إسلامية فإن أهل الحل والعقد منهم يتفقون على أحد توفر فيه الشروط يتولى هذا الفتوى، وهذا الموجود الآن في جميع أقطار الدنيا. والأصل أن المناصب العامة يتولاها الحاكم والخليفة هو الذي ينصب القضاة وينصب المفتين. نعم فضل. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: لو أني أعرف الحكم وسئلت عنه فهل إذا توقفت عن الجواب يعتبر هذا كتما للعلم؟ كيف؟ هو شيء الشخص إذا علم أن الشخص سأل وهو يعلم، إما أن يكون لأجل التثبت والمذاكرة، لأن أصلا كما يقولون السؤال يحتاج إلى جواب، والجواب إما لفائدة الخبر أو لازم الفائدة، فهمتم؟ فإذا خرج عن هذا يكون لنكتة، والسائل أصلا ينبغي أن يكون المستخبر يريد شيء يجهله، وقد يسأله لأجل التوبيخ ولأجل تقريع المسؤول، فهذا أمر آخر، ولكل مقام مقال. وبعض السائلين قد يسأل المفتي ليقرعه أو يظهر عجزه، فهذا يعني الحقيقة ليس بسؤال، وهذا قد يكون فيه قلة أدب، كما نرى في بعض الناس يأتي ويسأل ويناقش نقاش غير علمي. للطالب والسائل أن يسأل للتثبت، ويسأل عن الدليل، ويسأل عن المرجع الذي يرجع إليه في المسألة، ومن قال هذا، ومن يعني نرجع إليه في هذا، إذا كان للتعليم كله لا حرج فيه. أما إذا كان العلماء قالوا للتعنف أو كان يجمل في السؤال أو ما إلى ذلك، فللمجيب أن يسأله، إذا سأله بسؤال فيه إجمال له أن يجيبه بجواب مجمل. ولذلك يقولون بأن اليهود قالوا نسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح، فإن قال جبريل قلنا له ما أردنا هذا، وإن قال عيسى قلنا له ما أراد هذا، وإن قال روح الإنسان قلنا له ما أردنا هذا. فلما علم الله مكرهم قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، فكل هذه الأشياء من أمر ربي. فلما يعني السائل يجمل السؤال ويريد أن يلغز السؤال ينبغي أن يجاب من ذلك. وإذا كان السائل يسأل سؤال يعني لأجل التنكيت على المسؤول ممكن يعاقب كذلك في السؤال ويجيبه حسب جوابه، فيصرفه عن يقول تعلم قبل أن تسأل أو تأدب قبل أن تأتي للسؤال، إذا ظهر له منه أنه ليس بطالب علم وأنه يريد أن يشوش له أن يقول له هذا. فأنتم يجل كل مقام مقال. والسؤال السائل الذي هو سائل أي سؤال في الحقيقة إذا كان صاحبه يريد جواب فهو وجيه، وقد يكون السائل يستشكل شيئا وعند غيره واضح، فلا يقال له لا تسأل، يقال له اسأل مدام يعني هو يريد فعلا الفائدة ويجهل ما يريد أن يسأل عنه. أما إذا كان يعلمه أو يريد من هذا فهذا للعلماء في آداب البحث والمناورة، وآداب البحث والمناورة هو مفيد لطالب العلم، لأنه يعلمك كيف تسأل إن كنت سائلا، ويعلمك كيف تجيب إن كنت مسؤولا، ويعلم كيف تناور إذا كان هناك مسألة خلافية فيقع فيها الخلاف بين العلماء، يسمى آداب البحث والمناورة. وهناك كتاب للباجي رحمه الله يسمى المنهاج في ترتيب الحجاج، وكتاب اسمه المعونة الجدل للشيرازي، وكثير كتب، وممن كتب فيه من المتأخرين الشيخ رحمه الله عنده آداب البحث والمناورة، وهو كتاب نافع للطالب وللأستاذ. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: بما تنصحون أن نقرأ بعد الانتهاء من هذا المتن حتى نتمم مباحث الأصول التي لم تذكر، وأي المتون تنصحوننا بحفظها؟ والله فيه يعني المختصرات كما ذكرت في أول يعني في مقدمة عن الأصول، هناك مختصرات، مثلا في مختصر الروضة للطوفي وهو مختصر نافع، وفي مختصر بن اللحام كذلك من الحنابلة، وهناك مختصر جمع الجوامع، هذا صعب على المبتدئين، هذا لا يعني ما يستفيد منه إلا شخص يعني له إيمان بالأصول، وكذلك مختصر بن الحاج ومختصر يعني بن السوكي اللي هو جمع الجوامع. وهناك كتب كما ذكرت سابقا أن الكتب التي ألفت في هذا العصر لمرحلة المتوسطة والثانوية هذه هي أكثر مناسبة لمن كان مبتدئا، لأنها فيها فوائد كثيرة وعباراتها واضحة. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما تفسير حديث وإن أفتاك الناس وأفتوك؟ أي إن أجابوك، يعني حديث يعني مثلا، وهذا الحقيقة يعني عجيب جدا قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من جوامع كلمه صلوات الله وسلامه عليه، أنه قال: الإثم ما حاك في نفسك أو في صدرك وكرهت أن تطلع عليه الناس. يعني الإنسان مثلا إذا كان الشيء لا يريد أن يطلع عليه، لماذا؟ وإن أفتاك الناس وأفتوك، يعني أنت إذا كنت نفسك تخاف من أن هذا إثم ولا ترتاح إليه ولا تريد أن ينكر عنك، إذن هذا يعني هو الإثم، إذن ابتعد عنه. وإن أفتاك الناس وقولوا لك هذا يجوز، وهذا يتفق مع قوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريب. شيء إذا يعني تظن أن فيه مشكلة ابتعد عنه، وإن قيل لك أنه مباح. فهمتم؟ هذا هو. نعم. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يمكن القول بأن التقليد والاتباع يتفقان في المعنى اللغوي ويفترقان في الفعل؟ لا يتفقان لا في المعنى اللغوي ولا في المعنى الاصطلاحي، لأن الاتباع هو الاقتفاء، والتقليد هو يعني جعل الشيء في عنقه، هو التقليد أصلا هو وضع القلادة في العنق، والاتباع هو أن تسير وراء الماشي، يعني تحاول أن تفعل مثل ما يفعل. ولذلك الله عز وجل قال: اتبعوا المرسلين، ما قال قلدوه. نعم. أيوه. أي هؤلاء يعني هذا الاتباع اللغوي، هذا الاتباع اللغوي، لكن الاتباع الاصطلاحي هو أخذ الحكم بدليله. ولذلك من أخذ القرآن لا يقال أنه مقلد، لماذا؟ لأنه حكم، لأنه دليل شرعي، ما يقال يعني لمن حفظ القرآن على شخص أو قرأ عليه التفسير أو قرأ عليه الحديث مع شرحه لا يقال له مقلد ويقال له متبع، لأنه أخذ الحكم بدليله، وإلا لقلنا بأن هذا التقليد لكان كل مجتهد مقلد، لأن المجتهد هو الذي يعلم الحكم بدليله، والمقلد هو الذي يعلم الحكم ولا يعلم دليله. نعم. يعني لو كان يعلم إباحته، هل هذا هو يعني، هل إذا كنت تعلم إباحته يحيكه في نفسك وتكره أن يطلع على الناس؟ إذا ما ينطبق عليه. أقول الحديث منطوق الحديث يقول: الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع على الناس، ولو كنت تعتقد أنه مباح، هل يحيف في نفسك أن يطلع عليه الناس؟ إذا خارج عن هذا. نعم تفضل. لا يعني لا بد يكون لأجل فائدة الخبر، ولازم الفائدة، فائدة الخبر معناها أنك أنت تجهل الحكم، لازم الفائدة أنا أخبرك بأني أعلم أنك تعلم. فهمت؟ أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هو رأيكم في من يقول لا فائدة في من يبحث في علم الرجال وصحة الأحاديث؟ يعني هذا ينبغي أن يسأل ما قصده، يعني فهمتم؟ يعني السائل إذا قال لا فائدة يعني قصده أنه لا يستطيع أحد الآن أن يأتي بضوابط للرجال وليس هناك أحد يعلمه، إنما هو يرجع إلى ما قاله يعني مثلا أهل الفن في هذا الفن. يعني مثلا إنسان يكتب رسالة دكتوراه وماجستير ويأتيه حديث يريد أن يخرجه، فيرجع إلى ما قاله العلماء، يقول مثلا قال ابن حجر فيه كذا، أو قال البخاري فيه كذا، أو قال فيه مسلم كذا، أو من الذين أخرج لهم مسلم، أو الحديث أخرجه مثلا الحاكم، يذكر هذا فقط، هذا هو المراد. وأنه حفظه للسند الآن يعني قد يكون فيه فائدة من حيث أن الشخص إذا كان مر عليه الشخص يعلم أنه أن البخاري أخرج له، هذا فيه فائدة إذا كان الحديث ليس في البخاري، أنتم؟ أما كونه هو يحكم على الحديث كما يظن بعض المعاصرين فهذا بعيد جدا، وإنه لا يحكم عليه إلا بما حكم عليه القدماء. وكثير من الذين تصدى لنقد الحكم عند القدماء يقع في أخطاء كبيرة، لأنه ينبغي أن يأخذ بالطريق من حيث وقفه ويختصر عليه الطريق. بعضهم يبحث طول عمره والنتيجة لا يمكن يصل هو إليها إلا عن طريق هؤلاء. نعم. نعم. هذا يعني كيف يقيس هو وهو لا يعرف الحكم أصلا؟ العلماء قالوا بأن المجتهد إذا سئل عن مسألة وراجعها وعرض حكمها هل يجوز له إذا وردته تلك المسألة أن يفتي بها أو لا بد أن يرجع من جديد لعل اجتهاده يتغير أو يقف على شيء لم يقف عليه تلك المرة. أما العامي فليس له أن يجتهد، ولكن إذا سئل عنده شخص يقول أنا سمعت غلاما سئل عن كذا فقال كذا، فيكون ناقلا بدل أن يكون مفتيا. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما رأي فضيلتكم في من يحذر من الدعاة اليوم الذين يتوجهون لدعوة الشباب بالوعظ دون الإفتاء فيحذر من الاستماع إليهم، علما أن هؤلاء الدعاة توجهوا إلى الشباب ويؤثروا فيهم؟ على كل حال، هو من الأشياء التي لا تنبغي أن تحذر أحدا من أن يأتي لأحد يستفيد منه. والأقدمون كانوا يسوغون لطلابهم أن يذهبوا إلى غيرهم من الشيوخ، وكل واحد عنده ملكة لا توجد عند الآخر. أنت قد تستفيد من هذا الشخص علم وتستفيد أخلاق من شخص آخر، وبالعكس قد يكون الشخص عنده علم ولكنه ليس مربيا، وقد يكون الشخص مربي وليس عنده علم مثلا. والله عز وجل يقسم الملكات كما يقسم الأرزاق، فشخص يعطيه الله العلم ويمنعه الأدب والوقار والحلم، وشخص يعطيه الله العقل ويعطيه الأخلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يعني في الجنة درجات يبلغها الشخص بأخلاقه ولا يبلغها المصلي بصلاته والصائم بصيامه، وهذا من فضل الله عز وجل. ولله الله عز وجل جعل الجنة ثمانية أبواب، قال بعض الأبواب هو للصائمين وبعض الأبواب لغيرهم للمجاهدين، وبعض يعني الخير متنوع فإذا يسر الله للإنسان طريق خير ينبغي أن يسلكها. والمسلمون يحتاجون إلى كل المهارات التي هي موجودة. يعني شخص يعرف الفقه فهذا لا يدل على أنه يعرف غيره. والعلماء يقولون الصفة لا تنفي إلا ضدها فقط. يعني كونه عالم بالفقه هذا لا يدل على أنه عالم بغيره، وإنما ينفي عنه الجهل بالفقه، لأن العلم بالفقه ضده ما هو الجهل به فقط. وهذه الملكات. وبعدين يعني في الأثر عن علي رضي الله عنه أنه سيأتي زمان بعض يعني الشيوخ وبعض العلماء يحذر مريديه من أن يذهبوا لغيره، وهذا أمر غريب. شخص أتاني أقول له اذهب لغيري، إن كان عندي صواب لا يعلمه إلا ذهب إلى غيري، وإن كان عندي خطأ خليه يكتشف أنه خطأ. وكيف أنت تمنع الشخص من أن يأتي للناس؟ إذا أنت عندك شيء داسه أو الناس عندهم شيء. الحق هو ضالة المؤمن، وانظر القول لا للقائل. وكان الشيخ رحمه الله يتمثل بقول الشاعر: لا تحقرن الرأي وهو موافق حكم الصواب إذا أتى من ناقص، والدر وهو أعز شيء يقتنى ما حط قيمته هو عن الغائص. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا هريرة على أخذ الحكم من الشيطان، قال له صدقك وهو كيو. وقال الله عز وجل لبلقيس: وكذلك يفعلون، لما قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها. إذن يعني الإنسان ينبغي أن يعطي أحسن ما عنده لطلاب العلم ويتركهم يذهبون لغيره يأخذون ما عنده. أنت عندك علم لكنك لست محيطا بالعلوم، اترك الطالب يستفيد. إن كان عندك صواب وهو أخذه، ولا يمنع أن يكون هذا عنده صواب آخر، أو الصواب قد يتعدد، كما رأينا أن النبي صلى الله عليه وسلم يصوب مختلفين ويقول لا هذا معك الصواب وهذا مع الصواب، أو يقرهما. فهذا يدل على أن الصواب يتعدد. هم كما ذكرت لكم أن المواهب تتعدد، قد تفهم جزئية ولكن الله عز وجل لا يعطيك فهم الجزئية التي بعدها فيكون غيرك يعني فهمها وأعطاه الله فهمها. والإمام علي رضي الله عنه قال: إلا فهما يعطيه الله عز وجل لرجل في كتاب الله عز وجل. لما سئل هل خصه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، فيعني لا يحتار أحد على أن يذهب إلى أحد العلم. والجماعات الموجودة في الساحة، وأنا دائما ما أريد أن أذكر للجماعات ولا الأشخاص، لأنه ينبغي ذكر المنهج. فكل إنسان ينفع فتأخذ منه ما ينفع، والضار تتركه. وليس هناك أحد كامل إلا الرسل، لأن كل واحد يعني عنده أخطاء وعنده صواب. والجماعات الإسلامية الموجودة في الساحة كلها عنده خير، وكل واحد جماعة قد يوجد عندها تقصير، فنأخذ منها يعني الإيجابيات ونترك السلبيات. أما إذا كنا لا نعمل بالإيجابيات حتى نقضي على السلبيات فهذا لا ينبغي. وهناك مسألتين أنا أريد أن أنبه عليها. أول شيء، ينبغي أن نعلم أن حسن الخلق ليس نفاقا، حسن الخلق ليس نفاقا، وسوء الخلق ليس تمسكا بالشر. هذا ينبغي أن نعلمه. أيوة. ثم إنه ليس بين الله وبين خلقه رحمة. فالشخص إذا كان يقول الحق فهو مقبول منه، والحق ليس من شرطه أن يأتي لا من جهة ولا من شخص معين. فإن الحق هو ضالة، والحكمة ضالة المؤمن، فتؤخذ أينما وجدت. هذه الناحية. الشيء الثاني، أن الإنسان ليس عليه إلا أن يبين ما عنده، وليس له أن الله عز وجل قال للرسل وهم يعني مؤيدون بالمعجزات، يقول لست عليهم بمصير، ويقول ما عليك إلا البلاغ، يقول ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. يعني عليك أن تبين وجهة نظرك وتترك للشخص يفكر، لأن يعني اسمع كلامي والله اخرج هذا مخالف للشرع. الله عز وجل يقول لا إكراه في الدين، والإنسان يخلى يفكر والإقناع بيد الله، أنت عليك أن تبين ما عندك وتترك غيرك، ولا تحجر على أحد يذهب لمن أراده، لأن الحر يذهب حيث شاء. ختاما تقبلوا تحيات أسرة موقع شنقيط نت، ولا تنسونا من صالح دعائكم.